لا يستشفع به، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وأرسل علي بن أبي طالب فأمر ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، وأرسل علي بن أبي طالب فأمر ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين ولعن المصورين. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي ابن أبي طالب: لأبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم.